شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر لآيات لقوم يعقلون فما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه وما ذرأكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا تخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهار

الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن وإذا قيل لهم ما أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقيل للذين اتقوا ما قالوا خيرا.